حصريا على موقع djkimo.com. قطع الصبر صبرت على المر مو في دماغي ضرب للمو سايكو كل يوم كل يوم كل يوم على كيف كيفنا ما فيش هنا نو شباب مهموم بينام بيو فيش اي طاقة ما فيش مجهود احلام بتموت اخصام بتزيد كله ميوت رسمينها حدود زيرو في المية ما فيش نفسية احلام وردية بس ملغية نفوس موزية كلام مادية صوف النية سواد معبي ما فيش حنية حب ما فيش صعبة مش دايمة ومش بتعيش عيون عليا ما بتسيبنيش خمسة في وشك ما تسميش احنا نخلص ما نجليش صارفين على كيفنا كتير ملايين ملايين ملايين خوك مجنون عكف عبي اشتكي من الحظ ولا خاف من الفيل انا برمح مولي عالمولى وبسعى الرز يجيلي مش بشغل بال انا بشغل بال انا ماشي بالكعبل في الانداز يا صديق لحبيب ده كل شمال قصة حزينة من غير مواق كله بيبحث على اموال مفترسين ورا في الادغال كلها بتخيب وما في السنداء حدي الشواف دول بس فاق لبدو صدقتو قولي ازاي تعلى العين عالحاجب ازاي رايح جاي حدي الشافك عشمان متقرمط تعمل قرمط هنا تتفرمط انا جيت لك وقت تخرط ودي الوس عشان يتزغط تتجرع على غرك حب ترازة وجيلك قدرك زي الرمان تتفرط لو تتشرط هعصر واشرب قطع الصبر صبرت على المر موفي دماغي ضرب للموت سايكو كل يوم كل يوم شباب مهموم بينام بيو فيش اي طاقة مفيش مجهود احلام بتموت اخصام بتزيد كله ميوت رسمنا حدود.